إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بينا ما يجوز في الدرس السابق ما يجوز من الخوف وما لا يجوز، وما يجوز من الرجاء وما لا يجوز، وكذلك ما يجوز من التوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة وما لا يجوز من ذلك. وبينت أقسام هذا الأمر، وأن منها ما يكون جائزا مباحا مشروعا، ومنها ما لا يجوز البتة فيما يتعلق ببعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وتوقفت في الدرس السابق عند قول المؤلف ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأراد أن يبين رحمة الله تعالى عليه أن الاستغاثة من قبيل العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ولكن من الاستغاثة ما يجوز صرفه لربنا سبحانه وتعالى، وهو الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. فلا يأثم المرء ولا بأس بأن تستغيث بالحاضر القادر، كما وقع ذلك لبعض بني إسرائيل، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الكريم، فقال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه فوكزه موسى فقضى عليه. ولو كانت الاستغاثة بموسى لا تجوز لما أغاثه موسى ولا أنكر عليه استغاثته به، فدل هذا مع إقرار ربنا عز وجل لاستغاثة الرجل الإسرائيلي، دل على أن الاستغاثة بالقادر الحاضر لا بأس بها ولا يأثم بها الإنسان، فيجوز أن تستغيث بأي أحد من الحضور القادرين على إغاثتك، بأن أو كأن يعتدي عليك رجل أقوى منك وهناك في الحضور ممن يشاهدون الوقعة بينك وبينه من يقدر على أن يغيثك منه وأن ينتصر لك وأن يأخذ لك حقك منه، فهذا إن قلت له أغثني من هذا الظالم المعتدي فلا بأس بذلك. أما الاستغاثة التي لا تجوز ولا يجوز صرفها إلا لله رب العالمين، هي الاستغاثة فيما لا الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذه يكفر بها المرء. إذا استغاث مخلوق بمخلوق فيما لا يقدر عليه المرء يكفر بهذا الفعل، لأنها عبادة على هذا الوجه ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. كأن تستغيث ببعض المخلوقين تستغيث به لأجل أن ينقذك من الموت، أو تستغيث به لأجل أن يرفع عنك المرض، أو تستغيث به مثلا لأجل أن يرزقك قصرا، أو أن يهبك طولا، أو أن يهبك أمرا من الأمور، أو أن يدفع عنك شرا من الشرور. هذا لا يجوز، لأن هذه الأمور إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر على دفع الموت إلا الله، ولا يقدر على إشفاء المرضى إلا الله، وهكذا. كذلك لا يجوز أن تستغيث بالغائب أو بالحاضر العاجز. فمثلا بعضهم يستغيث ببعض المقبورين، والمقبورون توفر فيهم وصف الغياب ووصف العجز، فعندئذ تكون استغاثتهم بهم إنما هي لأجل اعتقاد معين فيهم، لأنهم على رغم غيابهم وعجزهم يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، وهذا كفر صريح. كذلك استغاثتك بغائب ولكنه قادر، هذا أيضا من الكفر، لأجل أنك تعتقد أنه يسمع كل من ناداه على بعد المسافات والأميال التي بينك وبينه، وهذه خاصية ليست إلا لله رب العالمين. رسول الله محمد كان في المدينة، فلو أن أحدا ناداه من مكة لا يسمعه إلا إذا شاء الله ذلك، كما صح عن عمر أنه كان يخطب يوما فقال يا سارية الجبل، يعني كان سارية هذا قائدا على جيش لأمير المؤمنين عمر. فالله عز وجل كشف لعمر حال الجيش ورآه بعينيه، فلما أبصر حال الجيش أخذ ينادي وخرج عن مضمون الخطبة يا سارية الجبل، وأسمع الله سارية نداء عمر. ولكن هذه كرامة لسيدنا عمر، ولا يجوز على أساسها أن تستغيث بعمر، واضح؟ كذلك رغم أن عمر قادر على أن يغيثك من بعض الأشياء التي يقدر عليها المخلوق إذا كان حاضرا، ولكن مع غيابه يحرم ذلك. كذلك إن كان المخلوق حاضرا ولكنه عاجز أيضا تأثم إذا استغثت به، بل يصل بك ذلك إلى الكفر، كأن تستغيث برجل قعيد ضرير لا يبصر ولا يسمع، وفي ذات الوقت أصابه الشلل وهو على شاطئ نهر أو على شاطئ بحر وأنت أخذت في الغرق، فاستغاثتك به عندئذ إنما هي فرع عن اعتقاد خفي فيه بأن له نوع تصريف، بأن له نوع تصريف في الكون، وهذا المعتقد يخرج بك عن دين الإسلام. فالاستغاثة عبادة، منها هذه العبادة أو ما يكون عبادة من الاستغاثة، هذا لا يجوز صرفه إلا لله رب العالمين. أما الاستغاثة استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وهو حاضر سامع، هذا لا بأس به وقد جرى العمل عليه، ودليله ما ذكره ربنا عز وجل من بيان القصة التي وقعت لموسى والإسرائيلي مع القبطي، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. طبعا الاستعاذة والاستغاثة والرجاء والاستعانة وغير ذلك مما صورته الطلب، هذا كله من قبيل الدعاء، لأن الاستغاثة دعاء والاستعانة دعاء والرجاء أيضا دعاء والاستعاذة دعاء إلى غير ذلك. وقد أجمعت الأمة على أن الدعاء خاص بالله رب العالمين، وصرفه لغير الله كفر محض وردة مستقلة، فلا يجوز صرف الدعاء بأي نوع من أنواعه وقسم من أقسامه لغير الله تعالى. وهذا كله من قبيل الدعاء، لأن الدعاء ما هو إلا الطلب، طلب الطلب من الغير في تحصيل نفع أو دفع ضر أو دفع ضر. وقد سبق بيان ما يجوز من تلك الأقسام وما لا يجوز. قال: وقد أورد الطبراني من حديث عبادة بن الصامت أن منافقا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هيا بنا أو انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيثنا من ذلك المنافق. فلما دخلوا عليه وقال له: أغثنا يا رسول الله. قال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، ولكن للأمانة العلمية الحديث ضعيف، ففيه ابن لهيعة وليس من روايته عن العبادلة، وقد اختلط في آخر عمره، فضعف أهل العلم حديثه إلا ما كان من روايته عن العبادلة الأربعة، ولكن معنى الحديث صحيح، دلت عليه أدلة أخرى. وهذا يظهر جليا ما وقع من بعض الدعاة الذين نزلوا بلدنا وصعدوا من برنا يوما، فقالوا: أغثنا يا رسول الله، وأخذ الحضور ولا حول ولا قوة إلا بالله يؤمنون على دعائه الباطل، وأقروه على هذه الصورة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أتى فعلا كفريا، وهذا بسبب قلة البضاعة. لا، قلة البضاعة، يعني بسبب عدم العلم بهذه المسألة وعدم الوقوف على حقيقتها. وطبعا يا أخواننا قلنا لا يجوز ولا يصح الجهل في العقيدة، ممكن يستثاغ الجهل، يعني لا يكون مخرجا عن الملة فيما يتعلق بفروع الدين من بيان من أحكام العبادات التي هي من أقسام الصلاة والزكاة وكذا إلى باب الجهاد والمعاملات. أما الجهل بأصول الدين والعقيدة هذا أمره خطير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أناسا بأنهم كثير العبادة والقربة إلى الله جل وعلا، وأنهم يقرؤون القرآن، وأنهم يزيدون في الصيام على أصحاب النبي، ويزيدون في الصلاة على أصحاب النبي، حتى أن أصحاب النبي يحقرون عبادتهم مع عبادتهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وصيامهم مع صيامهم، وصلاتهم مع صلاتهم، إلا أنهم كلاب أهل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الخوارج كلاب أهل النار. وقد وصفهم النبي كما قال عندما ولى ذو الخويصرة وأراد خالد بن الوليد أو خالد بن الوليد أراد أن يقتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهونه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم من شدته وقوة دفعه يصيب الغرض فيخرج من الجهة الأخرى ولم تعلق به قطرة دم من قوة دفع السهم، يعني يثقب المرمية شاة كانت أو غزالا أو بقرا أو ناقة، إلا أنه لا يتعلق به قطرة دم من قوة الدفع، فأراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام لا حظ لهم فيه البتة. السبب ماذا؟ أنهم ضلوا فيما يتعلق بالمعتقد. طب إيه اللي كان عمله ذو الخويصرة فقال على إثره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا وقوع وضلال في أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول السنة. فكان شأن أتباعه والذين يخرجون من صلبه كشأنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولما أراد أن يقتله قال النبي: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى المانع الوحيد من قتله ألا يفتتن الناس بهذا ويخافون ويظنون أن النبي يفتك بأصحابه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فتركه للمفسدة العظيمة المترتبة على قتله فقط. ولو لم تكن مفسدة لقتله النبي حماية وصيانة للأمة عن شره وفساده، وربما قتله على غير ذلك. يبقى إذن الاستغاثة لا يجوز صرفها فيما لا يقدر عليه إلا الله لمخلوق، ولا يجوز أن تستغيث بمخلوق إلا أن يكون حاضرا قادرا. أما ما يقدر عليه المخلوق ويكون حاضرا قادرا عند الاستغاثة به فعندئذ لا بأس ولا حرج ولا تأثموا بذلك. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا الشيخ ذكر جملة من العبادات ولم يأتي عليها حصرا، ثم يبين أنها عبادات ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، لأن مثل هذه العبادات صرفت لغير الله، صرفت للمخلوق بقطع النظر عن زمان المشركين والكفرة، إنما هو كان يخاطب مسلمين وقعوا في هذا الشر. وحدث ورا حرج بما يجري عند قبور المشايخ وعند المشاهد والأضرحة، يذبح لغير الله عز وجل ويستغاث بغير الله ويستعاذ بغير الله ويدعى غير الله ويخاف خوف السر ويخشى ويخشع بين يديه ويرغب ويرهب منه إلى آخر هذه الطرهات التي وقعت من المسلمين الذين لم يرفعوا رأسا بأمر الدين وبأمر المعتقد السليم. والله لا يتعرضون يوم القيامة، إنهم لمعرضون يوم القيامة مستحقون لعقوبة الله عز وجل ومؤاخذته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يحظى بشفاعته يوم القيامة من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي ينال شفاعة النبي محمد، أولئك الذين يعتمدون على شفاعته. والله لن يشفع فيهم النبي إن ماتوا على الشرك، إذ أن شفاعته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس يوم القيامة بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة: علمت أنك أول من يسألني عن هذا لحرصك على العلم. انظر للحرص على العلم. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات أو من لقي الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زالوا إلى الآن يتشدقون ويملؤون أفواههم بالكلام الباطل يردون به على دعاة الحق، بل أنهم لهم فضائيات الآن تؤيد وتنصر مذهبهم المتصوفة، لهم فضائيات الآن، ولهم دعاة مشاهير كالجفري أسأل الله أن يقطع لسانه وأن يعامله بما يستحق، فضلا عن غيره. وهذا الرجل له من المكانة في القلوب ما الله به عليم، وهو صوفي قح، ليس في رأسه شعرة تعرف شيئا عن السنة، رجل مخبول درويش مجذوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومثل هؤلاء هم الذين يدعون إلى القنوات الأرضية يتحدثون عليها، لأن القائم على الإعلام فئة يريدون تضليل الناس وحرفهم عن دين ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى المسلسلات التي يأتون بها، مسلسل عن الحلاج، عن سعيد بن منصور الحلاج الذي رماه أهل العلم بكل بائقة، والذي علم علم اليقين أنه كان يتعاطى السحر مخاويا للشياطين، حتى أنه صرح يوما في سوق بغداد فقال: أيها الناس، أنا الله وليس في الجب إلا الله. كان من دعاة الحلول والاتحاد. يأتون له بمسلسل، يصنعون مسلسلا لذنون المصري، صوفي فح أيضا، يصنعون مسلسلا لرابعة العدوية وفيلما، وهكذا لا يزالون يبثون الفكرة المنحرفة في المسلمين لعلمهم بقلة بضاعة المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، وأن مثل هذه الترهات والبواطيل تسوغ عليهم وتمر عليهم. فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن الدنيا لن تحصل لك نفعا ولا خيرا يوم القيامة إلا ما كان فيها من أمر الله عز وجل، هذا هو الذي يعود عليك نفعه يوم القيامة. قال رسول الله: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. هذه أربع صنوفهم، شوف أنت عايز تبقى من أنهي صنف من الأربعة، لو خرجت عن الأربعة يعوض ربنا. الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فإن لم تكن واحدا من الأربعة فكبر على نفسك أربعا وما زلت حيا، وليقل أهلك على مصابهم فيك: إن لله وإنا إليه راجعون. الذبح عبادة خالصة لله رب العالمين، لا يصرف منها شيء لغير الله. والدليل: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، هو إراقة الدماء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إما بعتيقة وإما بأضحية وإما بهدي في الحج، واضح؟ وأي ذبح بعد ذلك أيضا لا يجوز إلا على اسم الله عز وجل، وإن لم يكن مساقا لله رب العالمين. بمعنى أنك عندما تذبح للضيفان لا يكون لك في ذلك نية، يعني لا تقول أنا أتقرب بذبح هذا إلى الله، إنما تتقرب بالكرم نفسه إلى الله. انتبهنا؟ يبقى هذا الذبح كان على اسم الله عز وجل، ولكنه لا يتقرب بذاته أو بصورته إلى الله عز وجل، إنما هو ذبح لإطعام الضيفان. فأنت تقربك إلى الله بكرمك، هذا إن نويت الكرم ابتغاء وجه الله عز وجل، ولكن يكون ذبحك على اسمه سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي وذبحي، وأطلق سبحانه وتعالى، لم يقل وأضحيتي وعقيقتي وهدي، إنما قال وإيه ونسكي، أي وذبحي، ليشمل الذبح كله، ما كان منه تقربا إلى الله عز وجل حيث العبادة، وما كان منه لإطعام الضيفان، للتوسعة على الأهل والعيال، هذا كله ينبغي أن يكون على اسم الله عز وجل، وأن يكون منتفيا عنه الشرك. فإن صرفت الذبح لغير الله عز وجل وقعت في الكفر الأكبر بنص الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فإن أردت مع الله أحدا كنت مشركا، وإن كنت مشركا أصبحت كافرا مرتدا عن دين الإسلام بعد ذبح هذا الذي أشركت مع الله غيره فيه، لا شريك له، وبذلك أمرت، أي أن أذبح لا أشرك في ذبحي مع الله أحدا، وأنا أول المسلمين المستسلمين لله عز وجل بالطاعة، المنقادين له بالتوحيد سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، أي ذبح، والذبح له شروط، لابد أن يكون على اسم الله عز وجل وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ذبحت على اسمه وتقربت بالمذبوح إلى غيره كنت قد أتيت فعلا مكفرا، ولو فعلته قاصدا عالما ذاكرا كفرت، واحتجت إلى أن تشهد الشهادتين مرة أخرى لتدخل الإسلام، وأن تجتمع فيك شروط لا إله إلا الله الإيه؟ الثمانية، وأن يبقى لابد أن تذبح على اسم الله وأن يكون الذبح لله وحده. فإن ذبحت على اسمه وتقربت بالذبيحة لغيره كفرت، وإن لم تذبح على اسمه وذبحت على اسم غيره وتقربت بالذبيحة إليه كفرت، وإن ذبحت على غير اسمه وتقربت بالذبيحة إلى غيره كفرت. لأجل ألا تكفر ينبغي أن تذبح على اسمه وأن يكون الذبح له. اتضحت؟ الذبح عبادة خالصة لله رب العالمين، لا يصرف منها شيء لغيره، فلا تراق الدماء على اسم غير الله عز وجل ولا لغيره، إنما تراق له سبحانه وتعالى وعلى اسمه. فلو أنك قلت باسم محمد ابن عبد الله أو باسم محمد ابن عبد الله النبي الأمي القرشي كفرت، رغم أنك ذكرت النبي محمد، وطبعا من دون النبي من باب أولى. ولو ذبحتها على اسم الله عز وجل وتقربت بها إلى النبي، يعني ذبحت ثم تقربت بها للنبي، قلت هذه الذبيحة للنبي محمد يأكلها من حول قبره كفرت. وهذا هو الذي يجري عند القبور والمشاهد، عند الحسين، عند السيدة، عند الشافعي، في أي مكان، في أي قبر، في أي مشهد، هذا هو الذي يفعل. ربما يذبحون على اسم الله عز وجل وتكون الذبيحة لا تقربا إلى الله وإنما تقربا لصاحب القبر، يقول لك لو ما لطختش القبر بتاعه بالدم السنة دي ما ممكن تيحصل ويحصل ويحصل. ولذلك يعرفون البهائم أعزكم الله، يعرفون بهيمة الأنعام سواء كانت من الضأن أو من البقر أو من الإبل، يعرفونها، يقولون هذه للحسين، دي معروفة للحسين حتى، هذه لكذا. وطبعا انتم تعلمون هذا الكلام لانكم عايشين في ارياف وعارفين اللي كان بيحصل ايه زمان وما زال بيحصل لحد النهارده. ما انا بقوله ما زال بيحصل لحد النهارده. والله والله اقسم بالله جل وعلا لو انك قطعت عنق فرخه دجاجه على غير اسم الله وسميت غير اسمه كفرت. دجاجه والله اقسم بالله لو انك ذبحت فأرا وقلت باسم الحسين كفرت، رغم ان الفأر طبعا حرام اكله، ولكن اقصد انك وقعت في ظاهر فعلك في الشرك. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، وينبغي ان ننكر ما استطعنا في حدود الادب والمعروف وبيان الدليل على من يفعل ذلك، ولك الاجر الاوفى عند الله عز وجل يوم القيامة. قال ودليل النذر، وهذه المسألة محتاجة شيء من الانتباه عشان خاطر مباحثه، وعايز اقولها سريعا عشان انتهي منها وما ارجئش منها شيء للدرس القادم. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فذكر الله عز وجل وفاءهم بالنذر في مقام وفي معرض المدح والثناء عليهم بهذا الفعل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال أهل العلم وعلمه بذلك دليل على أنه من العبادات، إذ أن علمه بذلك يقتضي إثابته من وفى به، وإلا كان ذكر العلم في الآية لغوا وحشاه سبحانه وتعالى أن يتكلم باللغو، يعني كلام لا طائل من ورائه ولا فائدة ترجى منه. فتنصيصه على علمه بالنذر دليل على أنه يثيب الفاعل أي الذي يوفي بالنذر، وهذا وهذه الإثابة دليل على أن النذر عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. فما يقع من بعض الرجال وما يقع من بعض النساء من قولهن نذر علي لحط في صندوق الحسين كذا أو في صندوق سيدي محمد كذا أو في صندوق الشيخ طه كذا لو حصل كذا، أو ما يقع من مثل هذا الكلام، هذا يكون صرف يكون صرفا لعبادة من العبادات لغير الله عز وجل، يكفر بها فاعلها، ولكن طبعا مع الضوابط اللي احنا بيناها قبل كده من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني ليس كل من يأتي هذا الفعل يكون كافرا، لأنني سئلت سؤال اليوم وهو من أخي الأصغر، قال لي مش انت قبل كده قلت لي ما ينفعش تكفر حد خالص؟ قلت له اه. قال لي طب ازاي وقد سمعت الخطيب يقول من اتى كاهنا او عرافا فسأله فقد كفر بما انزل على محمد؟ هو طبعا وقع في نفسي ان كل بقى اللي يعمل الكلام ده خلاص ده كافر، فقلت له لا، هذا حكم، بيان الحكم الشرعي شيء وتنزيله على الافراد والاعيان شيء. يبقى اذا انا الان بقول ايه؟ بقول ان النذر صرفه لغير الله كفر، والذبح صرفه لغير الله كفر، والاستعاذة والاستغاثة الى اخره صرفه لغير الله عز وجل كفر. هذا من حيث الحكم الشرعي، من حيث بيان وتوضيح الحكم. اما عند تنزيل هذا على الفاعل المعين فينبغي قبل الحكم عليه بهذا الحكم الشرعي ان تستوفى معه شروط وان تنتفي عنه موانع، لأنه ربما فعل على قانون الجهل، وربما فعل لشبهة، وربما كان سكرانا، وربما فربما هذه كثيرة لا سيما في زماننا الآن. ولذا كان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه يقول وأنا لا أكفر أهل مصر الذين يطوفون بقبر البدوي ويستغيثون به ويدعونه وكذا، فقالوا ولما؟ قال لأنهم جهال، فجعل الجهل مانعا من تكفيرهم بخلاف نظرته لأهل بلده، فقد انتشرت دعوة التوحيد وقامت الحجة على الأعيان وأحاد على الأعيان وأفراد تلك البلاد، فكان يسهل على الشيخ جدا أن يحكم بالكفر على معين من أبناء بلده، بخلاف من لا يدري الشيخ هل قامت عليهم الحجة أم لم تقوم. وهذا الأصل يجعلك سالما في دين الله عز وجل من إخراج من لم يخرجهم الله عز وجل عن دينه، ومن إقرار من أخرجهم الله عز وجل عن دينه. ثم بضبط هذا الأصل تنضبط دعوتك ويأمنك الناس وتأمنك الدولة التي تعيش فيها، ثم تقل المفاسد جدا المترتبة على مثل هذا التأصيل إن لم يحسنه المتكلم فيه. ولذلك حتى وإن أتقنته لا يجوز لك أن تكفر معينا. لماذا؟ لأن التكفير منوط بأهل العلم الراسخ، فليس لكل أحد أن يكفر عباد الله عز وجل، إنما نستطيع ويستطيع المرء حتى قليل البضاعة أن يحكم بالكفر مثلا على امرأة كنجلاء الإمام هذه التي تنصرت خلاص، وقالت علانية أنا أتنصر، وسبت رب العالمين وسبت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وطعنت في دين الإسلام، هذه لا يشك أحد في كفره. كذلك الذين يسبون الله عز وجل تحت مسمى الأدب، الأدب النهاردة في قصائد والكلام ده كله يسب ربنا عز وجل، بل ويقول البعض لا ينبغي أن تعاملوا الأدباء بقانون العلماء او بمصطلحات اهل العلم، وما نعملهم بايه لما احنا نخرجهم عن دائرة التعامل بالعلم الشرعي؟ نعملهم بايه؟ نعملهم بانجيل متى ولا انجيل؟ لا، يعاملون بمصطلحات اهل العلم، وهذا طبعا امر خطير. هذا يجعلك تستسيغ الكفر، لو تأثرت بهذه المقالات استسغت الكفر. فالنذر صرفه لغير الله عز وجل كفر. وهو ما هو النذر؟ هو إلزام المكلف نفسه بشيء، إلزام المكلف نفسه بشيء مطلقا كان أو مقيدا، عبادة كان أو غير عبادة، طاعة كان أو معصية. هذا هو تعريف النذر. طبعا النذر ينقسم إلى أقسام عدة وأنواعه كثيرة، أتى على أكثرها أو على كلها الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. فمن النذر ما يكون مكروها، النذر منه ما يكون مكروها، أي أن تنذر، استغفر الله، نذر المكروه. أولا حكم النذر، اختلف أهل العلم في حكم النذر، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن النذر محرم، وإن كان الله أمر بالوفاء به إلا أنه محرم، لأنه إلزام العبد نفسه أمرا كانت له فيه سعة، فضيق على نفسه وربما عجز عن الوفاء به، فعندئذ يطالب يوم القيامة به، وكأنه يطالب بفريضة شرعية أصلية، خلاص أصبح دينا فلابد من الوفاء به، فإن لم يفي به عرض نفسه للمؤاخذة والسؤال بين يدي الله عز وجل. وهذا من دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وذهب فريق آخر إلى أن النذر مكروه، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النذر المنهي عنه وهو النذر المقيد، النذر المقيد، لأنه قال إنما يستخرج به من البخيل. قالوا إذ أن البخيل لا يخرج شيئا أو لا يتعبد بشيء حتى تنقضي مصلحته، فيقول لله علي لو نجح ولدي لأنفقن كذا قد كده من المال، أو لله علي لو شفيت من مرضي لأصومن لله 3 أيام. فهو لا يصوم أصلا إلا إذا بخيل، بخل على نفسه بالخير وبخل على ربه الغني بهذه العبادات والله ليس في حاجة لها. فقوله إنما يستخرج به من البخيل استدل به طائفة من أهل العلم على أن النذر مكروه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر مستحب، إلى أن النذر مستحب، ولكنه إن وقع على الأقوال الثلاثة فيجب الوفاء به، إذا كان نذر طاعة أو نذر مباح أو إلى آخره كما سيأتي التفصيل. والذي أميل إليه هو أن النذر مكروه، النذر بشكل عام مكروه، فإذا كان نذرا مقيدا فهو محرم، فهو محرم، يأثم المرء بالنذر ثم بعد إثمه بالنذر يطالب بالوفاء. دليلنا على هذا الكلام ماذا؟ قول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، نذر المكروه وهو أن تنذر أمرا مكروها، أن تتقرب إلى الله عز وجل بأمر مكروه، مثلا كأن تشرب قائما على قول بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم قالوا أن الشرب قائما مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليستقئ، يعني يطلب القيء، يحاول يرجع الماء اللي شربها تاني. ثم طبعا بحثي مش في هل هو بقى ايه حكم الشرعي الشرب قائما وغيره. حديث صحيح، حديث صحيح رواه بعض اهل السنن وصححه العلامة الالباني رحمة الله تعالى عليه وابن حجر. فطبعا بحثي مش في ان ده جائز ولا غير جائز، انا بتكلم على اساس قول بعض اهل العلم. فعندئذ يقول لله علي لو نجح ولدي لأشربن قائما. هذا النوع من النذر هل يجوز الوفاء به أم لا يجوز؟ اختلف أهل العلم على قولين، فقال بعضهم يجوز الوفاء به وبعضهم قال لا يجوز الوفاء به. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي عليه أن يوفي، استغفر الله، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن فيه كفارة يمين ولا يكفر ولا يفي به، لا يفي به لأنه ليس بطاعة، إنما هو أمر منهي عنه على وجه ليس فيه إلزام، وده تعريف المكروه. فالذي فيه هو أن يكفر ابتداء، ولكن إن شرب قائما سقطت عنه الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، كفارة النذر كفارة يمين. يبقى إذن الذي ينذر نذرا، طبعا هذا بخلاف نذر الإيه؟ نذر الطاعة، نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به، لا يجوز أن يكفر، لابد أن تفي به كما سيأتي بيانه. يبقى نذر المكروه هذا لا ينبغي أن تفي به، لا يجوز أن تفي به، وفيه كفارة يمين. فإن فعلت وقدمت ما نذرت فعندئذ سقطت عنك الإيه؟ سقطت عنك الكفارة، كأن تقول والله لا أشربن قائما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، على فرض أن الشرب قائما مكروه، هل الشرب قائم عندئذ قائما عندئذ هو الخير ولا العدول إلى الصحيح والسنة والإتيان به هو الخير؟ لا، العدول إلى السنة. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فيلزمه من نذر أمرا مكروها يلزمه أن يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة النذر كفارة يمين، واجعل هذا في الاعتبار. ثم أنه صح عند أحمد وأبي داود أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، وهذا يكره لما يعود على نفسها بالمشقة، وقد جعل الله عز وجل دينه يسرا، ثم أن الله عز وجل كما قال النبي غني عن مشيها. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نذرت أختي أن تحج ماشية، فقال إن الله لغني عن مشيها، مرها فلتركب ولتكفر كفارة يمين. يبقى هذا أخذنا التزعنا أن في حالة نذر المكروه لا تفي بنذرك وإنما كفر كفارة يمين. ثم أيضا هناك من ينذر نذرا مباحا، ونذر المباح إن وفيت به فلك، وإن لم تفي به فعليك كفارة يمين، ولكن لا تمنع من الوفاء به. وذلك أنه أيضا أخرج أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف، وضرب الدف مباح، نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فقال لها أوفي بنذرك. يبقى إذا من نذر مباحا له أن يفي به وله أن يكفر، فهو بالخيار بين الأمرين، إلا أنه لو لم يفي وجب عليه أن يكفر. طيب، وهناك من ينذر طاعة، ونذر الطاعة يجب فيه الوفاء، كأن ينذر لله صوم يوم أو صوم يومين أو صوم ثلاثة أيام، أو أن ينذر لله عز وجل 10 ركعات، أو أن ينذر لله عز وجل قدرا من الصدقات، أو أن ينذر لله عز وجل أن يطلب العلم. هذا النذر يجب وجوبا شرعيا أن تفي به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء. النذر الذي يكون لله عز وجل فكفارته الوفاء. قال: وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه الكفارة، وهو نذر المعصية وسيأتي. يبقى ما هو الواجب الشرعي في من نذر نذر طاعة ونذرا لله عز وجل؟ كفارته أن يفي، فدل الحديث على أنه لا كفارة له إلا الإيه؟ إلا الوفاء. كأن تنذر سواء نذر طاعة مطلق أو مقيد، يجب عليك أن تفي، سواء قيدته بحصول منفعة لك أو دفع مضرة عنك، أو نذرت نذرا مطلقا من غير ما تقييد فقلت لله علي صيام 3 أيام هكذا من غير قيد. في كلتا الحالتين يجب عليك إيه؟ أن تفي. ومن النذر أيضا نذر اللجاج والغضب، أو اللجاج والغضب، أن يكون الرجل في ثورة غضبه أو المرأة فيخرج منه نذر. هذه المسألة بالتفصيل ينظر في غضبه، إن كان بلغ من الغضب مبلغا ضل فيه عقله ولم يعي كلامه فتفوه بالنذر، فعندئذ نقول تفوه بنذر طاعة مثلا، فعندئذ نقول نقول لا يلزم بمقتضى هذا النذر، أو نذر معصية لأنه لم يدري ما قال، وهذا أمر مفروغ منه. لا، ليس عليه كفارة، لأنه نذر في وقت لم يدري ما يقول، خرجت الكلمة هكذا ما يدريها أصلا، كاليمين كصريح الطلاق. لأن العلماء قسموا الغضب إلى 3 أقسام: درجة أولى ودرجة وسط ودرجة عليا. العليا بإجماع لا يقع فيها الطلاق ولا ينعقد فيها اليمين إلى آخره. الدرجة الوسطى هي التي فيها الخلاف، ورجح ابن القيم أنها كالعليا، لا يقع فيها طلاق ولا ينعقد فيها يمين، لأنه خرج منه هكذا من غير ما إرادة وإحكام وقصد لما خرج منه، إنما هو من جملة الكلام الخارج. هذا تقسيم ابن القيم، ولكن نقول لو خرج منه في ثورة الغضب في هذه الدرجة الوسطى فعندئذ ينبغي عليه أن يفي به إن كان طاعة أو كان لله عز وجل، وأن يكفر إن كان غير ذلك. وفي الدرجة الأولى طبعا دي أمر معلوم، إن كان طاعة يفي بها، وإن كانت معصية لا يفي بها ويكفر، أو مباح إلى آخره. ولذلك البيهقي لما وقف على الحديث الذي عند مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، قال: هذا عند أهل العلم ما يكون، هذا عند أهل العلم كالأيمان التي تكون في اللجاج والغضب، يعني حكمه كالأيمان التي تكون في اللجاج والغضب، أي هو يرى أن ليس في النذر كفارة، ولكن هذا ليس بصحيح لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذر اللجاج والغضب إن تفوه الرجل بنذر فهو بحسب حاله، فإن كان في درجة عقله قد غاب فيها فهو لا يطالب بالوفاء به ولا يكفر، وإن كان في الدرجة الوسطى المسألة خلافية، وإن كان في الدرجة الأولى يطالب بأحكام نوع النذر الذي نذره، فإن كان طاعة وفى وإن كان غير ذلك كفر. ومن النذر أيضا المطلق، هناك نذر مطلق ولكنه هناك نذور مطلقة بطاعة وهناك نذور مطلقة بمعصية. نذور المطلقة بالطاعة كأن يقول لله علي صيام 3 أيام، نذر مطلق ولم يقيده بشيء، ما قالش لما يشفى ولدي أو هذا، ينبغي عليه أن يفي به ويأثم إن لم يفي به، وإن مات سئل عنه يوم القيامة وكان مستحقا للعقوبة عليه. وإن نذر نذرا مطلقا بمعصية فحكمه حكم من نذر نذر المعصية مقيدا كان أو مطلقا، لا يفي بنذره وإنما يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهذا أخرجه مسلم أيضا، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فالنذر المطلق بالمعصية لا يعصي الله عز وجل ويكفر كفارة يمين، نذره المطلق بطاعة يفي به، نذره المطلق بمباح، وطبعا ده مش هندخله بقى في المطلق والكلام ده، المباح وما مضى. ومنه النذر المقيد بطاعة لله علي كذا إن حصل كذا، فإن نذر نذرا مقيدا بطاعة نقول أنه يحرم عليه ابتداء النذر ثم يطالب بأن يفي بها، هذا هو كفارته أن يفي بها. وإن نذر نذرا مقيدا بمعصية كأن يقول، هذا واقع اليومين دول، يقول مثلا الأب الفاجر يقول والله لو نجح ولدي لأشربن كأسين من الخمر، أو يقول نذرت لو نجح الولد لأشربن كأسين من الخمر، لو نجح الولد لسوف آخذكم جميعا إلى السينما مثلا. طبعا إلى السينما دي إيه؟ معصية. المهم الشاهد، فقال مثلا نذرت لو نجح ولدي أو نجحت ابنتي أو شفيت كذا في كذا أو كذا لأذهبن بعائلتي كاملة إلى السينما أو إلى المصيف، وطبعا معلوم أنه لما بروح المصيف بيقلعوا بقى، بدنا نذر معصية. أو لأشترين لزوجتي سواريه مثلا لتحضر به الحفلات، هذا كله إيه؟ نذر مقيد بس بمعصية، هذا لا يفي به ويكفر كفارة يمين. وهناك نذر لغير الله عز وجل، هذا لا يفي به ولا يكفر كفارة يمين. كان يقول مثلا إيه؟ نذرت للحسين إن حصل كذا وكذا لأصومن 3 أيام، هذا رغم طاعته مأمور بها شرعا لا يفي به ولا يكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. ثم الكفارة بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كفارة النذر كفارة يمين، وقال النذر حلفة أي حلف، وهذا الحديث ذكره ابن القيم في مدارج السالكين وعزاه إلى إيه؟ إلى السنن أو إلى بعض أهل السنن من رواية عقبة موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد به ابن تيمية وكثير من أهل العلم وابن قدامة المقدسي في المغني وغيرهم، ولكن بحثت عنه في دواوين السنة التي تحت يدي الآن فلم أجده، فأعتبر فيه ما اعتبره أهل العلم ممن استدل به، فأجعله دليلا على أن كفارة النذر كفارة إيه؟ يمين. ولكن هذا ما كان مبتغيا به وجه الله عز وجل. فالنذر لغير الله لا يوفى ولا يكفر, لا يوفى ولا يكفر كاليمين. واحد قال والبدوي لأضربن ولدي إن رسب في هذا العام, ها نقول له كفر؟ واحد قال والنبي لا يقول كذا وما كانش, نقول له كفر؟ لا, هذه كلها أيمان غير منعقدة. ولذلك يعني ولا مش وقتها لما نحررها إن شاء الله. طيب فضل خلاص حكتين اثنين. نذر العبد فيما لا يملك, هذا لا يفي به ولكن يكفر كفارة يمين. كفارة يمين, والدليل كفارة النذر كفارة يمين. ولا يفي به لماذا؟ لأن امرأة كانت قد أسرها المشركون وكانوا قد أغاروا على ناحية من المدينة فأصابوا ناقة رسول الله العظماء وأصابوا تلك المرأة. فالمرأة وهي في أسرها تفقدت غفلة القوم فأتت النوق, فكانت كلما أتت ناقة رغت حتى أتت ناقة رسول الله فلم ترغ فأخذتها وجلست في عجزها وانطلقت بها فطلبوها فأبصرتهم, وهذا الحديث عند مسلم, فقالت لئن أنجاني الله منهم لأنحرن هذه الناقة, فنذرت إن أنجاه الله عز وجل لتنحرن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نجت وأنجاه الله عز وجل وأتت النبي وقصت عليه القصة وأخبرته بما كان من نذرها قال بئس ما جزيتها, يعني ربنا ينجيك عليها وتقول لنا اذبحها, بئس ما جزيتها, هذا باعتبار أن جزائها مش محله يعني. ثم قال لا نذر, إذ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك, لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك. فبين أن النذر هذا فيما لا يملك, ما هي لا تملكها, فيما لا يملك. فأنت لو نذرت مثلا أن تتقرب أو أن تتصدق بثياب أنا مطالب بكفارة يمين لأنك لا تملك, فلا يجوز لك أن تفي به, لأنك إن وفيت به عندئذ سرقتني أو ضربتني وخلعتني ثيابي لي تتصدق بها, فتكفر كفارة يمين. وهناك نذر واجب كأن ينذر أن يصلي المكتوبة, هو ما بيصليش, ما واحد ما بيصليش يقول نذر علي أصلي الظهر النهاردة لو حصل كذا, طبعا ده يوفي, وإن ما وفاش يكفر كفارة يمين. بس ده ينبغي أن استغفر الله استغفر الله استغفر الله, هذا يوفي, وإن لم يوفي الذي يظهر من قولي أهل العلم أنه لا يكفر نذره ولو كفر كفارة يمين, إذ أنه نذر طاعة لله عز وجل, هو يأثم بتركه للظهر, ولكن إن نذر أن يصلي الظهر وجب عليه أن يصليه ولا كفارة له إلا الوفاء. وهناك نذر مستحيل كأن ينذر صيام أمس, هذا يكفر كفارة يمين. ليه؟ رجلا كان واقفا كان قد نذر أن يقف في حر الشمس وأن لا يجلس وأن لا يتكلم وأن يصوم, فلما وقف النبي على المنبر ورآه قال ما بال هذا الرجل؟ قال رسول الله نذر ألا يستظل من حر الشمس وألا يجلس وأن يظل قائما وألا يتكلم وأن يصوم ثلاثة أيام. قال مروه فليتم صومه وليجلس وليستظل وليتكلم. هذا الأمر مستحيل, ولا يستطيع مواصلة هذا الأمر. فهذا الرجل يبقى إذن في صور لا يؤيد الناذر عليها, وإنما ينبغي أن ينهى كأن ينذر مثل هذه الأمور. فمن نذر أن يصوم أمس هذا يكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن إحنا هنعمله بالضبط كالحالف, لان احنا قررنا ان النذر ايه؟ حلف. فنقول انت كمثل الذي قال والله لأصومن امس. طبعا ده هذا عبث بيمين الله عز وجل، ها، فعقوبة له يكفر، عقوبة له يكفر. وهذا طبعا ايه؟ يشك في عقله، هذا الذي يقع منه هذا يشك في عقله. واخيرا النذر المبهم، النذر المبهم كأن ينذر نذرا ولم يعين شيئا، يقول لله علي نذر. اختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي إلى أن نذره لا ينعقد أصلا فلا يطالب له بوفاء ولا بكفارة، وجمهور العلماء بل ونقل ابن قدامة في المغني فقال ولا نعلم خلافا، لأن ذكر جملة من أصحاب رسول الله قالوا بأنه يكفر كفارة يمين، قالوا يكفر كفارة يمين، وذكر ابن مسعود وغيره، وقال ولا نعلم خلافا لهؤلاء الأصحاب في زمانهم، فكان إجماعا، هكذا يقول ابن قدامة، فكان إجماعا. قال ولا أعلم مخالفا في هذه إلا الشافعي، فأنا أخذا بالحيطة واتباعا لأئمتنا وسلفنا المباركين أصحاب رسول الله أقول بقولهم، وأقول بذلك الإجماع السكوتي، أو أقول أخذ بقول الجمهور فيلزمه أن يكفر كفارة يمين، لأنه نذر نذرا فيدخل في جملة قول النبي النذر حلفة، وقوله كفارة النذر كفارة يمين. نعم. لا، هو مستحيل شيء واللي خارج عن القدرة شيء. ممكن واحد مثلا يقول مثلا لأصومن شهرين متتابعين ثم يعجز، هذا ليس مستحيلا، وإنما عجز عن إتمام الشهرين. إنما هذا الذي يصوم أمرا مستحيلا، هذا مستحيل على الدوام على طول الخط، لا إمكان له أبدا أن يفعله. ولذلك أنا ضربت المثال بماذا؟ نذر أن يصوم أمس، أو نذر أن يطير حتى يصل إلى السماء، هذه أمور مستحيلة ليست في مقدور البشر. فهذا مطالب بأن يسكنه ويقول مثلا والله لا أطيرن حتى أصل السماء الأولى وألمسها بيدي، فهذا يطالب بكفارة يمين، لأن احنا بنعامله معاملة اليمين، لأننا قررنا أن النذر ما هو إلا يمين. واضح؟ طيب، جملة الأشياء اللي ذكرتها وصلت الحمد لله. اللزوم بقى مع بعض كده الطلبه السريعه اللي هو اللزوم والمباح، يعني نزلنا تركيب كده النزول. طيب، نراجعهم مره اخرى. في النذر المكروه ونذر المباح ونذر الطاعه ونذر المعصيه والنذر المطلق اما بطاعه واما بمعصيه، والنذر المقيد اما بطاعه واما بمعصيه، ونذر المبهم ونذر المستحيل ونذر الواجب. هل فاتني شيء؟ ونذر الواجب ونذر الطاعة استقلالا، ونذر المعصية استقلالا، ونذر العبد ونذر العبد فيما لا يملك. أنا مثلا نذرت عدة نذور فأنا صغير، نعم طب هل هي من قبيل الطاعات ولا من قبيل؟ ما هي تعتبر من قبيل الطاعات، يعني مثلا دمع جنب النجح او شيء فيها. ايوه يعني حلمتك في سبيل الله حاجه ماشي، بعدين ما يعملش ماشي، انا متذكر من حاجات زي كده حصلت وانا ما ماشي. طيب، ولا كفرت ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني مش دلوقتي، يعني زمان انا فاهم، بس هو يعني كان في سن التكليف طبعا. طيب، هذا يلزمك ان انك تذكر قدر المستطاع كم مره نذرت في كام مناسبه، وتفي بهذا النذر على حسب ما تتذكر. والدليل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت وما نسيته فالله عز وجل يغفر لك ويعفو عنك لعلمه منك او بك انك ايه نويت نذرا لك في الناس. ماشي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الايه؟